وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا بين ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح, وهذا فيه إثبات الحوض وأن يعني وأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا وأنه أمام الناس وأنه واسع. وجرباء وأذرح هي من بلاد الشام وهي متقاربة, وجاء في بعض الروايات أنه قال ما بين المدينة وجرباء وأذرح, يعني فتكون المسافة على هذا ما بين المدينة وجرباء وأذرح, أي أن هذه بداية وهذه غاية. وعلى ما جاء في هذه الرواية بين جرباء وأذرح والمسافة ليست طويلة, وقد جاءت التقادير عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ متعددة منها ما هو واسع جدا ومسافة بعيدة جدا, ومنها ما هي متفاوتة. وجاءت الأحاديث أيضا وهي صحيحة أن طوله وعرضه سواء وأن زواياه سواء, وعلى هذا فيكون مربعا وزواياه يعني متفقة. ولكن كل الأحاديث تدل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا, وأن أنه يورد عليه الحوض, وأنه يذاد عنه أناس فلا يشربون وأناس يشربون ولا يظمؤون بعد ذلك أبدا. وأحاديث الحوض متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن القيم في تهذيب السنن أنها جاءت عن 40 صحابيا وسماهم, وذكر الحافظ بن حجر أنهم بالفتح أنهم يبلغون 50 أو يزيدون على 50 صحابيا. كل هؤلاء رووا أحاديث الحوض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومسدد. ومسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد. عن حماد هو بن زيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلنا منزلا فقال ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض؟ قال قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 700 أو 800. ثم ورد حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم جزء من 100,000 جزء ما أنتم جزء من 100,000 جزء ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد يرد علي الحوض. وهذا يدل على كثرة الواردين على الحوض, وقد سئل كم كنتم يومئذ قال 700 أو 800 يعني أن الذين يردون الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كثيرون, وأن نسبة هؤلاء وهي قليلة وهي شيء يسير من عداهم الذين هم 100,000 جزء. قال حدثنا حفص بن عمر النمري. حفص بن عمر النمري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حمزة. عن أبي حمزة هو طلحة بن نافع بن يزيد. طلحة بن يزيد وهو صدوق. قال وثقه النسائي. أخرجه البخاري وأصحاب السنن. وثقه النسائي أخرجه البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. عن زيد بن أرقم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إغفاءه فرفع رأسه متبسما فإما قال لهم وإما قالوا له يا رسول الله لما ضحكت فقال إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها فلما قرأها قال هل تدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة وعليه خير كثير عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب آنيته عدد الكواكب آنيته أما عدد الكواكب أو تبلغ عدد الكواكب إيش انتهى؟ نعم. ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءه يعني نام نوما يسيرا ثم قام متبسما ونقصد ذلك أنه كان يوحى إليه أنه يوحى إليه وقام متبسما فإما قالوا له وإما قال لهم وإما قالوا له إما بدأهم وإما بدأوه إما بدأهم بدأوه بالسؤال أو بدأهم بالإخبار عن الذي قد حصل له فذكر يعني على أنهم بدأوه فقالوا ما الذي أضحك يا رسول أضحكك يا رسول الله ما الذي أضحكك يا رسول الله يعني هذا التبسم ما هو سببه ولماذا حصل وأرادوا أن يعرفوا السبب الذي حصل من أجله ذلك وهم يعلمون أن مثل هذه الحالة أنه يوحى إليه وأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك وإنما فعل ذلك متبسما من أمر قد حصل وهو أمر يعني سار وأمر حسن ثم إنه أخبرهم عليه الصلاة والسلام قال إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنه أنزلت علي آنفا سورة يعني قريبا يعني في هذه الإغفاء أنزلت علي آنفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال إن الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي فيه خير كثير وفيه حوض ترد عليه أمتي نعم وفيه حوض ترد عليه أمتي آنيته عدد نجوم السماء وهذا يدل على أن الكوثر هو نهر في الجنة وجاء في الحديث أن فيه حوض وجاء في بعض الحديث بيان أن الحوض يشرب فيه ميزابان من الجنة وأنه يصب فيه ميزابان من الجنة وعلى هذا فيكون النهر في الجنة والكوثر في الجنة ولكن الحوض في عرصات القيامة وهو يمد ويصل إليه الماء من ذلك النهر الذي في الجنة ولهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يشرب فيه ميزابان يعني من الجنة يعني يصب فيه ميزابان فإذا الكوثر والحوض هو النهر في الجنة الذي أعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم ونوه الله عز وجل بذكره بقوله إن أعطيناك الكوثر والحوض يمد من الجنة ويصب فيه ميزابان من الجنة وعلى هذا فيكون الحوض شيء والكوثر شيء وليس شيئا واحدا والكوثر هو الأصل والحوض فرع منه والكوثر في الجنة والحوض إنما هو في عرصات القيامة والماء الذي في الحوض الذي في الحوض جاء من الكوثر كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وهذا الحديث فيه دليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم أنها من السورة وبعض أهل العلم يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم هي من القرآن وهي فاصلة بين كل سورة وسورة ما عدا سورة الأنفال والتوبة فإنه ليس بينهما بسم الله الرحمن الرحيم كما هي في غيرهما وهذا مما يستدل به من قال إن بسم الله الرحمن الرحيم أنها من السورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فقال أنزلت عليه سورة ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري هو ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن فضيل. عن محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المختار بن فلفل. عن المختار بن فلفل وهو صدوق له أوهام أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. صدوق له أوهام أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود، فإنه من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود. قول هنا ترد عليه أمتي أي الأمم؟ معلوم أن أمة الإجابة بلا شك، ولكنها يعني فيه ناس ارتدوا ومع ذلك هم يريدون عليه، فهم يريدون عليه ويزادون عنه. وجاء في بعضهم وقال أصحابي فيقال أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، والمقصود بذلك الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصديق ومات منهم على الردة، فإنه هو الذي يذاد عن الحوض. فيعني أمته صلى الله عليه وسلم معلوم أن الجن والإنس هم كلهم أمته من حيث الدعوة، والدعوة موجهة إليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ناس وهم من يعرفهم أنهم من أمته أي أمة الإجابة وأنهم دخلوا في دينه، ولكنه حيل بينهم وبينه، فقال أقول إنهم أمتي، فيقال لك لا تدري ما حدث بعدك، يعني أنهم خرجوا من كونهم من أمتك لكونهم كفروا وارتدوا على يعني عن دينهم بعد وفاتك، فلا يكونون من أهل الشر منه. هل الحوض الآن موجود كما أن الجنة والنار موجودتان؟ الله أعلم. بالنسبة للجنة والنار يعني ثبت وجودهما، الجنة والنار ثبت وجودهما، وأما الحوض هل هو موجود الآن أو غير موجود الله أعلم. هل الذين يذادون عن الحوض هم أهل البدع فقط، أم أن من أهل السنة من يذاد عن الحوض؟ الذي جاء أنك الذي يذادهم الذين أحدثوا وغيروا وبدلوا، ومعلوم أن يعني هناك من أحدث يعني كفرا وفيه من أحدث بدعا وأمور ومحدثات أمور، ومعلوم أن الكفار أو الذين ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أنهم قد زيدوا عنه وذلك لكفرهم. والحديث يعني بعمومه يدل على أن الإحداث وعلى أن التغيير أنه سبب للذود عن الحوض، لكن من زيد عنه وهو مسلم ولم يعني ودخل فإنه يدخل الجنة، ولكن ما أعلم يعني شيء يدل على يعني أنه يذاد على الذود عنه يذاد عن أحد من أهل الجنة أو يدخل الجنة، ولكن اللفظ يعني يدل بعمومه على أنه الكفار وغير الكفار ممن أحدثوا وبدلوا. هذا الحديث رواه أنس بن مالك، فهل يكون هذا من مراسيل الصحابة لكون السورة مكية؟ نعم، مراسيل الصحابة كما هو معلوم حجة، ولا شك أن الشيء الذي ما شهده الصحابي إنما أخذه من صحابي آخر، ومراسيل الصحابة حجة، وإذا جاء عنهم شيء مضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كان مما أدركوه أو مما لم يدركوه فإنه يعتبر ثابتا، ونسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيحة، لأنه إما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أخبره بذلك، أو أنه أخذه عن الصحابة الذين شاهدوه وعرفوه. قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة أو كما قال عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيب أو قال المجوف فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا فقال محمد صلى الله عليه وآله وسلم للملك الذي معه ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه إثبات يعني ما جاء إثبات في السنة يعني ذكر الكوثر وهو ثابت في القرآن وفيه شيء آخر وهو كونه مخلوقا وموجودا وأنه موجود لأنه رأى عندما رأى الجنة رأى فيها الكوثر وهو في الجنة فهو موجود وهو يدل على إثبات الكوثر كما هو ثابت في القرآن ويدل على وجوده وأنه موجود وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء. نعم لما عرج بالنبي الله وأتى به هنا في بحث الحوض لعل من أجل التلازم الذي بين الحوض وبين الكوثر وأن الذي الماء الذي في الحوض يكون من الكوثر الماء الذي في الحوض يكون من الكوثر الماء الذي في الحوض الذي هو في عرصة القيامة يكون من الكوثر الذي هو في الجنة. لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة أو كما قال عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيب أو قال المجوف المجيف يعني قيل الأجوف. نعم فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا يعني من أرض هذا النهر فاستخرج مسكا. نعم فقال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل يعني هذا النهر هو الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل في قوله إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال حدثنا عاصم بن النضر عاصم بن النضر هو صدوق خرجه مسلم وداود النسائي صدوق خرجه مسلم وابو داود النسائي عن المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبيه سليمان بن طرخان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان في السماط فلما رآه عبيد الله قال إن محمديكم هذا الدحداح ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لك زين غير شين ثم قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر فيه شيئا فقال له أبو برزة نعم لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا فمن كذب به فلا سقاه الله منه ثم خرج مغضبا. ثم أرد أبو داود حديث أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء إلى عبيد الله بن زياد أمير الكوفة وكان طلب أو أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن الحوض وحديث الحوض فجاء إليه أبو برزة وكان قد طلبه أن يأتي من أجل هذا الغرض فقال إن محمديكم يعني نسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم أي أنه صحابي لأنه طلب واحد من الصحابة فجاء أبو برزة وقال إن محمديكم هذا الدحداح أي أن محمديكم هو هذا الدحداح يعني الذي جاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان طلب مجيء أحد يحدثه عن الحوض فقال ففهمها رضي الله عنه وقال ما كنت أظن أني أبقى إلى زمن يعيرني قوم بصحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أخذه من قول إن محمديكم فقال عبيد الله إن صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم زين وليس في شيء، يعني أنها هي خير وليس فيها شر ولا ذم، وإنما هي خير، يعني أراد أن يعتذر وأن يبين أن ما ذكره من الصحبة والتعيير بها الذي فهمه من قول عبيد الله أن قال إن هذا إن صحبتك إن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم زين وليست بشيء. ثم قال إنما طلبت يعني مجيئك لتخبرني عن الحوض، هل سمعت فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، يعني مرات كثيرة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يثبته ويحدث فيه وأن يحدث به وأن هناك حوضا ترده أمته. ثم إنه قال بعد أن ذكر أنه سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ومرات عديدة إثبات الحوض ووجوده، ثم قال بعد ذلك أبو برزة: فلا سقى الله من كذب به، فمن كذب به فلا سقاه الله منه، فمن كذب به يعني بذلك الحوض فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث في إسناده رجل مجهول وهو الذي يحدث عن أبي برزة، وكان أبو طالوت كان قد شهدته ولكنه شهده دخل، ولكنه ما يعرف يعني شيئا عن الذي جرى، ولكن حدثه محدث وأخبره مخبر، يعني حضر ذلك المجلس بالذي جرى والذي حصل، ولكن الحديث يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بثبوت الحوض وأنه جاءت فيه الأحاديث، فهناك طرق وهناك شواهد لهذا الحديث تدل على ما دل عليه، والألباني صحح الحديث، ومعلوم أن فيه هذا المجهول أو هذا المبهم، ولكنه من أجل الطرق الأخرى والشواهد الأخرى التي هي في معناه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت، عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت وهو ثقة أخرج له أبو داود، ثقة أخرج له أبو داود. قال حدثني فلان سماه مسلم، قال حدثني فلان يعني يقول يقول عبد السلام، قال حدثني فلان يعني سماه مسلم، مسلم إبراهيم اللي هو يعني سماه مسلم، يعني مسلم هو الذي سمى يعني ذلك الشخص. نعم، هذا فلان يقول حافظ بن حجر هو عمه، عمه عمه إيه عم عبد السلام، عم عبد السلام، ولم أقف على اسمه ورمز له بأبي داود دال، قال ولم أقف على اسمه. نعم في المبنات. نعم عن أبي برزة، عن أبي برزة قال شهدت نضلة بن عبيد في أوله، شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم. أبو برزة الأسلمي نضلة بن عبيد صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة، انتهى. اين انتهى الباب. إيه؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد أتيت بكتاب الشرح القيروانية لنقرأ فيه ما كتبته في الحوض. لكن أحسن الله إليك هذا الحديث الأخير، أولا أنه كثر السؤال أن بعض العلماء وخاصة الصديق حسن خان في الحطة قال أنه أن أبا داود عنده ثلاثي واستدل بهذا الحديث، فكثرة الأسئلة على أن هذا إسناد ثلاثي. أصلا الحديث ما لو كان حدث يعني عن أبي برزة بالذي حصل يصير ثلاثي، لكنه الآن هو أخبر بالشهود، وهو طبعا أدرك الصحابي ولكنه ما روى عنه، ما في رواية عنه، وإنما رآه دخل على عبيد الله بن زياد، والذي حدثه رجل آخر، والذي حدثه رجل آخر يعني فيما جرى بينه وبين، ومعنى ذلك أنه رباعي يصير، لأن هذا المبهم هو الثالث، لأنها مسلم إبراهيم ثم أبو حمزة أبو طالوت ثم بعد ذلك هذا المبهم. نعم، وهذا المبهم يحكي ما جرى يعني بين أبي برزة، وهو الذي يخبر عن حديث أبي برزة، فيكون رباعي وليس بثلاثي، لأنه لو كان أبو طالوت روى هذا عن أبي برزة صار ثلاثي، لو روى هذا عن أبي برزة صار ثلاثيا، لكنه ما روى عن أبي برزة، رواه عن شخص آخر، وهذا الشخص الآخر يحكي ما جرى بين أبي برزة وبين عبيد الله بن زياد، فيكون رباعي. هنا قال وكان في السماط، السماط المجلس، السماط المجلس أو الصف، قد سبق أن مر بنا قريبا ذكر السماط في حديث، أقول مرة قريبا حديث بهذا المعنى في ذكر السماط، قام رجل من طرف السماط وكذا. نعم. قال إن محمديكم هذا الدحداح، يعني كان الدحداح قيل انه هو السمين القصير. نعم. يعني يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يقصد هذا اللي هو ابو برزه. يعني محمديكم نسبه ابو برزه الى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدحداح. طيب، وهذا الاستهزاء يقول السائل من عبيد الله بن زياد، ما يدل او ما فيه شيء من رده او تلخص الصحابه؟ أقول هو يعني قضية إن محمديكم يعني المقصود به إنه صحابي، لأنه طلب مجيء صحابي، وقد جاء هذا الرجل وقال إن محمديكم أي منتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يعني استهزاء فلا شك أنه أمر خطير، ولكن هو يعني الكلام يتعلق ببرزه وليس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو محمديكم يعني الصحابي الذي هو صاحب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان طلب صحابيا يحدثه عن الحوض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغير. قال شيخنا حفظه الله تعالى في الشرح: أحاديث حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أورد البخاري رحمه الله في باب في الحوض من كتاب الرقاق من صحيحه منها 19 طريقا، وذكر الحافظ في الفتح أن الصحابة فيها يزيدون على 50 صحابيا، ذكر 25 منهم نقلا عن القاضي عياض و3 نقلا عن النووي، وزاد عليهما قريبا من ذلك فزادوا على 50 صحابيا. وأورد الإمام ابن كثير في كتاب النهاية أحاديث الحوض عن أكثر من 30 صحابية ذكرها بأسانيد الأئمة الذين خرجوها غالبا. ومما جاء في صفة حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. شرب منها يعني من الكيزان. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ورواه مسلم في صحيحه، ولفظه: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، مربع زواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه: يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. ومن الناس من يزاد عن ورود الحوض، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني، فأقول: يا ربي أصحابي، ثم ليختلجن دوني، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والمراد بهؤلاء الأصحاب أناس قليلون ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقتلوا على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتال المرتدين. والرافضة الحاقدون على الصحابة تزعم أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا نفرا يسيرا منهم، وأنهم يذادون عن الحوض. والحقيقة أن الرافضة هم الجديرون بالذود عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء بل يمسحون عليها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل للأعقاب من النار. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وليست فيهم سيمة التحجيل التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد نبت في هذا الزمان نابتة يزعم أنه من أهل السنة، وهو ليس منهم، بل هو على طريقة الرافضة الحاقدين على الصحابة، وهو حسن بن فرحان المالكي، نسبة إلى بني مالك في أقصى جنوب المملكة. وقد كتب رسالة سيئة بعنوان: الصحابة بين الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية. زعم فيها أن الصحابة هم المهاجرون والأنصار قبل الحديبية فقط، وأن كل من أسلم وهاجر بعد الحديبية أنه ليس له نصيب في الصحبة الشرعية، وأن صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار. فأخرج بذلك الكثيرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي مقدمتهم العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابنه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. كما أخرج أبا موسى الأشعري وأبا هريرة وخالد بن الوليد وغيرهم ممن لا يحصون، وهو قول محدث في القرن الخامس عشر، لم يسبقه إليه إلا شاب حديث السن مثله، اسمه عبد الرحمن بن محمد الحكمي. ومما جاء في كتابه السيء إنكار القول بعدالة الصحابة، وزعمه أن أكثر الصحابة يذادون عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يؤمر بهم إلى النار، وأنه لا ينجو منهم إلا القليل مثل همل النعم. وبهذا يتبين مماثلته للرافضة الحاقدين على الصحابة. وقد رددت عليه في كتاب بعنوان: الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي. ومما جاء في الكتاب مما يتعلق بالذود عن الحوض ما يلي: السابع، أي من وجوه الرد عليه في إنكاره عدالة الصحابة، قوله ومن الأحاديث في الذم العام قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث الحوض في ذهاب أفواج من أصحابه إلى النار، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابي أصحابي، فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. الحديث متفق عليه. وفي بعض ألفاظه في البخاري: فلا أرى ينجو منكم إلا مثل همل النعم. فيأتي المعارض للثناء العام بهذا الذم العام ويقول: كيف تجعلون للصحابة ميزة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينجو منهم إلا القليل، وأن البقية يؤخذون إلى النار؟ وقال عن هذا الحديث أيضا: كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينجو من أصحابه يوم القيامة إلا القليل مثل همل النعم، كما ثبت في صحيح البخاري كتاب الرقاق. ويجاب عنه بأن لفظ الحديث في صحيح البخاري في كتاب الرقاق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بين أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار، إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. قال الحافظ في شرحه: قوله بين أنا نائم كذا بالنون للأكثر، والكشميهني قائم بالقاف وهو أوجه، والمراد به قيامه على الحوض يوم القيامة. وتوجه الأولى بأنه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع له في الآخرة. وقال أيضا: قوله فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونه فصدوا عنه. وقال أيضا: والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل، لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره. واللفظ الذي ورد في الحديث: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي من الزمرتين المذكورتين في الحديث، وهو لا يدل على أن الذين عرضوا عليه هاتان الزمرتان فقط. والمالكي أورد لفظ الحديث على لفظ خاطئ لم يرد في الحديث، وبناء عليه حكم على الصحابة حكما عاما خاطئا، فقال فيه: وفي بعض ألفاظه في البخاري: فلا أرى ينجو منكم إلا مثل همل النعم، فجاء بلفظ منكم على الخطاب بدل منهم، وبناء عليه قال: كيف تجعلون للصحابة ميزة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينجو منهم إلا القليل وأن البقية يؤخذون إلى النار. الحديث ورد فيه منهم، يعني من الزمرتين، وهم بعض من عرض عليه صلى الله عليه وسلم على الحوض، ولا ينجو من هاتين الزمرتين إلا القليل مثل همل النعم، وهو يعني كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وغير منهم إلى منكم، خطاب للصحابة: فلا أرى ينجو منكم بدل منهم، أي من الزمرتين. وبناء عليه قال أن الصحابة يعني يؤمر بهم إلى النار ويذادون عن الحوض ولا ينجو منهم إلا مثل همل النعم. ثم إن الصحابة على زعمه الباطل هم الذين قبل الحديبية، وأما ما عداهم فليسوا صحابة ولا يدخلون في الصحبة الشرعية. وعلى هذا فيكون المهاجرون الأنصار الذين قبل الحديبية لا ينجو منهم إلا مثل همل النعم، والبقية يؤمر بهم إلى النار. وهذا مطابق لقول الذين قالوا أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينجو منه ولم ينجو منهم من الردة إلا القليل، يعني نفر يسير جدا. فهو كلامه أولا في كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بناء على هذا الكذب حكم حكما عاما على الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم يذادون على الحوض، وأنه لا ينجو منهم إلا القليل مثل همل النعم. وهمل النعم يعني الناقة أو الناقتين اللي تكون يعني انفردت عن, عن, عن النعم، فتكون يعني قليلة جدا بالنسبة إلى النعم التي انفردت منها. وقال: كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينجو من أصحابه يوم القيامة إلا القليل مثل همل النعم، كما ثبت في صحيح البخاري كتاب الرقاق. هذه العبارة التي قال الرسول فيها منهم، يقصد الزمرتين، هو جعلها منكم خطابا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه لا ينجو منهم على زعم هذا الخبيث إلا مثل همل النعم. وهذا كذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لم يخبر أن أصحابه لم ينجو منهم إلا القليل، ولعل هذا الذي وقع من المالكي حصل خطأ لا عمدا. وأما ما جاء في بعض الأحاديث من أنه يذاد عن حوضه أناس من أصحابه، وأنه يقول أصحابي، وفي بعض الألفاظ أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فهو محمول على القلة التي ارتدت منهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقتلوا في ردتهم على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأقول: إذا كان مصير أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى النار، وأنه لا ينجو منهم إلا القليل مثل همل النعم بزعم هذا الزاعم. فليت شعري. ما هو المصير الذي يفكر به المالكي لنفسه؟ نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الخذلان. بل إن الصحبة الشرعية بزعم المالكي لم تحصل إلا للمهاجرين والأنصار قبل صلح الحديبية، ومن بعدهم ليسوا من الصحابة بزعمه. وعلى هذا فإن قوله لا إنه لا ينجو من الصحابة إلا القليل مثل همل النعم يأخذون إلى النار يكون المراد به الصحابة الذين كانوا قبل الحديبية. فإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين هم خير هذه الأمة لا يسلمون من النار، فمن الذي يسلم منها؟ بل إن اليهود والنصارى لم يقولوا في أصحاب موسى وعيسى مثل هذه المقالة القبيحة. وهذا يعني ذكر بعض أهل العلم، ذكر شارح الطحاوية قال إن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة، وهو أنه إذا قيل لليهود من خير أهل ملتهم قالوا أصحاب موسى، وإذا قيل للنصارى من شر أهل ملتهم قالوا أصحاب عيسى، وإذا قيل للرافضة من شر أهل ملتهم قالوا أصحاب محمد، من شر أهل ملتهم قال أصحاب محمد. وهذا قاله بعض أهل العلم وذكره شارح الطحاوية وذكره غيره. وهذا المعنى جاء على في شعر بعض علمائهم في قصيدة طويلة تبلغ يعني 1000 بيت، وقد ذهبت وبقي جزء منها. وكان من بين الأبيات التي اشتملت عليها تلك القصيدة الطويلة قصيدة هي سيئة وفي غاية السوء والخبث. يقول: أهم خير أمة أخرجت للناس؟ استفهام إنكاري أي الصحابة. أهم خير أمة أخرجت للناس؟ هيهات ذاك بل أشقاها. هيهات ذاك بل أشقاها، يعني هيهات أن يكون خير أمة للناس، خير أمة أخرجت للناس، بل هم أشقى أمة أخرجت للناس. هكذا يقول هذا الرافض الخبيث. وهذا فيه معارضة للقرآن، يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. والمقصود به هذه الأمة، ولكن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم داخلون فيها دخولا أولية، لأن خير هذه الأمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا يبين لنا منتهى السوء الذي وقع فيه المالكي. وإن من يسمع أو يطلع على كلامه في الصحابة يتهمه في عقله أو يستدل به على منتهى خبثه وحقده على خير هذه الأمة، لا سيما زعمه أن العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله رضي الله عنهما ليس من الصحابة، وزعمه أن أكثر الصحابة إلا قليلا منهم مثل همل النعم يؤخذون إلى النار. وأيضا إذا كان أكثر الصحابة إلا قليلا منهم يؤخذون إلى النار في زعم هذا الزاعم، مع أن الكتاب والسنة لم تصل إلى هذه الأمة إلا عن طريق الصحابة، لأنهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأي حق وهدى يكون بأيدي المسلمين؟ فإن القدح في الناقل قدح في المنقول. قال أبو زرعة الرازي المتوفى سنة 64 بعد 200 رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. الكفاية للخطيب البغدادي. وسأكشف أباطيله الأخرى التي اشتمل عليها كتابه قراءة في كتب العقائد، وأدحضها إن شاء الله تعالى في كتاب الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليك. يذكر الله عبد الرحمن أنه له كتاب في الطعن في شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. نعم، له كتاب خاص بهذا في الطعن بالشيخ محمد، وتكلم فيه كلاما قبيحا سيئا، وهذا ليس بمستغرب ما دام الصحابة ما سلموا منه وهم خير هذه الأمة، وكذلك من بعدهم لم يسلم منه، فمن باب أولى أن لا يسلم محمد الشيخ محمد الوهاب، لأن ما دام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ينادون عن الحوض ولا ينجو منهم إلا مثل همل النعم، والبقية ويمر بهم إلى النار إذا جاءوا الحوض ويمر بهم إلى النار ولا يعني ينجو منهم إلا مثل هامل النعم. فالذي يقول في الصحابة مثل هذه المقالات القبيحة التي لا يقولها اليهود والنصارى في أصحاب موسى وعيسى, لا يقولها النصارى اليهود والنصارى في أصحاب موسى وعيسى, فمن باب أولى ومن السهل أن يتكلم الشيخ محمد بن الوهاب كما تكلم في قبله من قبله بالشيخ ابن تيمية وابن القيم وكذلك في ابن كثير وفي الذهبي وفي أهل السنة من زمن الصحابة إلى عصرنا هذا, إلى عصرنا هذا, يعني أن تكلم في الشيخ محمد ومن كان على طريقة الشيخ محمد من العلماء حتى العصر الحاضر فهو في منتهى السوء. وقد رد عليه الشيخ ربيع في كتاب, يعني في كتابه عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب, رد عليه قريبا في كتاب وهو كتاب مفيد. طبع خلاص؟ لا ما طبع. سماه شيخ؟ سماها دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الشيخ محمد بن الوهاب أباطيل حسن المالكي. الحمد لله الذي جعل في كل زمان من أهل السنة من يدحض أهل البدع. الحمد لله. يقول أحسن الله إليك, ألا يمكن الاحتجاج على المالكي من نفسه بمقالته؟ فإنه احتج بحديث عند البخاري بزعمه وهو من رواية أبي هريرة, مع أن أبا هريرة رضي الله عنه ليس بصحابي عنده وهو غير عدل. على كل هو أبو الإنسان المبطل, يعني يأتي بالشيء الذي يريد والشيء الذي لا يريده لا يأتي به, وهو أتى بشيء كذب فيه لأنه حصل منه كذب فيه لأنه لا يوجد البخاري, اللفظ الذي قاله وبنى عليه هذا الحكم الخبيث الجائر لا يوجد في البخاري, وإنما هو الحقد والخبث الذي يكون في النفوس. هل ثبت أنه عندما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه السورة سورة الكوثر تبشيرا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أدري. كيف الرافضة يقولون إن الصحابة لا يريدون الكوثر وهم أصلا لا يؤمنون بالكوثر, بل يقولون إن الكوثر في القرآن هي فاطمة؟ ما أدري هل, هل, هل, هل قالوا هذا, لكن فيه مقالات قبيحة يقولونها يعني في أمور أخرى, أما هذا الموضع بالذات ما أدري يعني عن حقيقة قولهم كونهم قالوا هذا أو ما قالوا هذا, وعندهم تحريف للقرآن يعني في تفسيره في أمور لا يدل عليها لا من حيث اللغة ولا من حيث المعنى أيضا. يقول ما هو الراجح في مكان الحوض؟ الذي يبدو والله أعلم أنه في عرصة القيامة, أنه قبل الصراط. هل صحيح ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا وضعت أصبعيك في أذنيك فإنك تسمع صوتا يشبه صوت خرير مياه الكوثر؟ والله ما أقول لا أعرف عن هذا شيئا. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إن منبري على حوضي, فعلى أي شيء يدل هذا الحديث؟ هذا لفظ الحديث, أقول هذا لفظه لأنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة, ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي, هذا هو معناه, هذا هو لفظه. ما حكم تأسيس معهد إسلامي خاص بالبنات له سكن يسكن فيه بعيدات عن أهلهن مع الأمن ولا يذهب إليه ولا يذهبن إليه ولا يعدن منه إلا مع محرم في أيام الإجازة فقط, هل هذا العمل يعد من الأعمال البدعية؟ لا ما يعتبر من الأعمال البدعية, يعني يكون في محل خاص بالنساء في مكان معين ويعني أكلهن فيه ودراستهن فيه ولا يخرجن من هذا المكان إلا مع محارمهن وفيه الأمور التي يحتاجن إليها ولا يحتاجن إلى الخروج, فلأن هذا المنع جاء في السفر لأنه لا يحل امرأة تسافر إلا مع ذي محرم, وكونها تذهب وتجي مع ذي محرم لا بأس، هذا مطابق لما جاء الحديث، لكن كونها تكون في مكان آمن وفي مكان خاص لا يعني ترى الرجال ولا يرونها ولا تتلقى أحد، وإنما يأتي أهلها يدخلونها ثم يخرجونها مثل إدخالهم في المدرسة، إدخالهم إياها في المدرسة ويخرجهم منها، كون يأتون بها المدرسة ويخرجونها منها، وإنما المحذور السفر، وهذا لا يجوز إلا مع ذي محرم. وأما إذا كانت في مكان آمن يدخلها فيه محرم ويخرجها منه محرم ما فيش. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه التخويف من النار شرحا لقوله عليه الصلاة والسلام لم يعملوا خيرا قط، أي لم يعملوا شيئا مما هو من أفعال الجوارح، لكنهم يخرجون من النار بشيئين، الأول قول اللسان نطقهم بالشهادتين، الثاني عمل القلب وهو التوحيد. ما رأي فضيلتكم في هذا التفسير، وهل من يقول به يعد من المرجئة؟ كلام مستقيم، ولكن فيما يتعلق بأعمال الجوارح أنه يعني كلها يعني منفية وأنها يعني لا يؤثر ذهابها، هذا غير صحيح. يعني إذا كان مقصود أن الجوارح أنها ليس لها عمل أصلا، بل من أعمال الجوارح الصلاة، فالصلاة يعني كما هو معلوم تركها كفر، كما يعني جاءت الحديث بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول أختي أفطرت رمضان العام الماضي بسبب عملية صمام القلب، وعندما تصوم تتعب ولن تقدر أن تصوم تلك الأيام، فماذا عليها؟ إذا كان يمكنها القضاء في المستقبل فإنها تقضي في المستقبل وتطعم عن كل يوم مسكين، إذا كان بعد رمضان. هذا السؤال الذي هو عن المرأة التي أفطرت رمضان لكونها سوت عملية في القلب، إذا كان هذا الذي حصل لها أنه مرض يرجع برؤه فإنها تصوم إذا زال المرض، وتطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان جاء رمضان وهي لم تقضي، وإذا كان هذا مرض دائم لا يرجع برؤه فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي. آخر يقول ما حكم لبس الدبلة للرجال والنساء سواء كانت مكتوب عليها أم لا لم يكتب عليها شيء؟ والله هذه من الأمور الوافدة التي وفدت على المسلمين واستوردوها من أعدائهم، فلا يجوز استعمالها يعني من أجل الزواج، إذا حصل الخطبة أو هذا كل واحد يضع في أصبعه خاتم يسمونه الدبلة، هذا من الأمور المحدثة المنكرة التي يقلد فيها المسلمون أعداءهم، يقلدون فيما يضر ولا يقلدون فيما ينفع. يقول اليوم ألقى علينا أحد الأساتذة محاضرة بالنسبة إلى آراء الناس في أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، فقال الأستاذ أثناء محاضرته كان أبو بكر رضي الله عنه لينا جدا في الإمارة وأيضا ضعيفا بالنسبة لعمر رضي الله عنه. وإيش؟ وأيضا ضعيفا بالنسبة لعمر رضي الله عنه. يقول السائل فهل هذا يعتبر تنقص في الصحابة أم لا، وهل يترتب عليه إهانة لأبي بكر؟ وقال أيضا سبب الوقوع الحادثات أو الحوادث أكثر ما حدث في زمن عمر رضي الله عنه. أولا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون الألسنة نظيفة والقلوب نظيفة، ليس فيها شيء من الأذى والقدر، وإنما تكون سليمة نظيفة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل شيء فيه يعني احتمال أو ظن أو إيهام أنه غير سائق فإن البعد عنه مطلوب. وكون أبي بكر رضي الله عنه لينا هذا لا شك هو لين، أقول فيه لين، ولكنه في بعض أو في موقف من المواقف صار أشد من عمر وأعظم من عمر، وذلك في مسألة المرتدين وقتال المرتدين، فإنه وقف وقفة شجاعة حتى أن عمر جاء وراجعه يعني في ذلك، وقال لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم قال عمر فما رأيت شرح الله صدره بأكل الجهاد فعرفت أنه الحق. يعني معناه أن عمر يعني رأى أن هذا الذي وقفه بكر شجاع، فهو مع كونه عنده لين وعمر عنده شدة، وهذا شيء معروف، وكل منهما محمود في هذا، محمود في شدته وهذا محمود في لينه، ولا يقال أن هذا مذموم وهذا مذموم. ولكن أبا بكر رضي الله عنه حصل يعني منه وقفة، يعني عمر رضي الله عنه صار دونه فيها، بل هو الذي راجعه فيها، وأبو بكر وقف وقفة صامدة شجاعا في ذلك، وعزم على قتال المرتدين والذين كذلك منعوا الزكاة وقالوا أنهم لا يدفعون الزكاة وإنما تدفع للرسول صلى الله عليه وسلم. فالتعبير بأنه ضعيف يعني أمام عمر ما, ما, ما, ما يصلح. وإذا كان الإنسان أراد له التنقص لا شك أنه يعني كلام قبيح، كلام سيء، والذي ينبغي هو تنظيف الألسنة والقلوب من أن يكون فيها شيء، وأن يكون يحصل منها شيء لا يليق في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لعمر رضي الله عنه فخلافته طالت وتبلغ مقدار خلافة بكر 5 مرات، لأن بكر خلافته 2 سنة وأشهر، وعمر رضي الله عنه 10 سنوات وأشهر، حصل فيها خير كثير، وحصل فيها فتوحات عظيمة، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولة الفرس ودولة الروم. وقضية الحوادث، ومن الحوادث حصلت أكثر، ما أدري شو المقصود بهذه الحوادث، يعني إذا كان المقصود بذلك حوادث طيبة وأمور حصلت في خير، فلا شك أن مدة زمان خلافته وطولها حصل بها خير كثير. ولهذا الرؤية التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم في النزع من القليب، يعني أبو بكر يعني نزع ذنوبا أو ذنوبين، وعمر استحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فرية وحتى ضرب الناس بعطن، يعني معنى ذلك أن اتسعت رقعة البلاد الإسلامية ودخل الناس في دين الله، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان. الحاصل أن كل شيء يعني لا ينبغي في حق الصحابة لا يسأل الإنسان ولا يجد الإنسان أن يتلفظ فيه، حتى إذا كان موهما أو محتملا فالإنسان يأتي بالكلام الواضح الجلي الذي فيه الثناء وفيه المدح للجميع، ولا يأتي بشيء فيه احتمال النيل من الجميع، أو أنه ما أراد ذلك ولكن هو أخطأ في التعبير. وأما إن كان أراد سوءا فهذا والعياذ بالله، لكل امرئ ما نوى. هذا صور لنا من تاريخ الطبري الجزء الثاني، خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول جمعة جمعها بالمدينة، ويريد أن تنظر في السند. يقول ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي أنه بلغه عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول جمعة صلاها بالمدينة في بني سالم بن عوف، الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره. هل انتهى الإسناد؟ في شيء وراه يأتي ولا؟ لا خلاص خلاص، هذا يقول قوله بلغني عن خطبة رسول الله، هذا أقول هذا بين أن فيه مسافة شاسعة يعني بين سعيد وبين زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، شوف التقريب، من ولد عامر بن حليم. لا أبو عبد الإيه، ما أقرأ من التقريب أنا تقريب، نعم هذا هو شكله، من ولد عامر بن حذيم أبو عبد الله المدني قاضي بغداد، صدوق له أوهام، وأفرط ابن حبان في تضعيفه، من الثامنة، مات 76، له 72، خرجه له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي. من الثامنة يعني في مسافة بعيدة، يعني طبقات 12، يعني من الصحابة إلى إلى إلى نهاية القرن الثالث الهجري وما بعده بقليل، 12 طبقة، وهذه يعتبر الطبقة الثامنة، يعني معناه طبقة صغار التابعين هي الطبقة الخامسة، صغار التابعين هي الطبقة الخامسة، فهذه بعد طبقة صغار التابعين بثلاث طبقات، يعني معناه في مسافة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كما هو معلوم فيه انقطاع انقطع عن طويل معضل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المسألة في القبر وعذاب القبر. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المسألة في القبر وعذاب القبر، أي أن الترجمة معقودة لمسألتين: مسألة السؤال في القبر ومسألة عذاب القبر. إثبات السؤال في القبر عند ما يقبر الإنسان، وفي عذاب القبر في وهو في قبره أي يعذب، ومثل ذلك أيضا نعيم القبر، لأن القبر فيه نعيم وعذاب، فيه نعيم وعذاب، نعيم لمن يستحقه وعذاب لمن يستحقه. ولكن الشيء الذي ورد وتكرر في الأحاديث ذكر العذاب، ذكر عذاب القبر، كما جاءت الأحاديث بذكر العذاب وبذكر النعيم، وكل ذلك حق ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة في القبر هي السؤال عن الرب والدين، عن الرب والدين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالسؤال يكون عن هذه الأمور الثلاثة: معرفة كون الإنسان يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يوفقه الله عز وجل يأتي بالجواب السديد ويأتي بالجواب المنجي، فيقول إن الله ربه وأن الإسلام دينه ونبيه ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، أو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ومن كان بخلاف ذلك وكان أدركه الخذلان أو حصل له العذاب، فإنه يقول: ها ها لا أدري، فلا يجيب بالجواب الذي ينفعه، وإنما يأتي بالجواب الذي يضره ولا ينفعه. والسؤال في القبر هو لإظهار عدل الله عز وجل، وكون الإنسان ينعم بإحسانه وبإيمانه ويعذب بمعصيته وبعدم إيمانه، يعني يحصل له العذاب، ويكون النعيم لوجود أسبابه والعذاب لوجود أسبابه، وليس ذلك ليعلم الله يعني شيئا غير معلوم له، بل هو عالم بكل شيء، قد علم أزلا كل شيء سبحانه وتعالى، ولكن ليظهر للإنسان عدل الله عز وجل، وأن الإنسان يثاب على إحسانه ويعاقب على إساءته، وأن الإنسان إنما يؤتى من قبل نفسه. فحصول السؤال هو من أجل أن يظهر ذلك للإنسان، وأن يتبين أنه على حق أو على باطل، وأنه موفق أو مخذول، وليس ليعلم الله شيئا ما كان يعلمه، بل هو عالم بكل شيء، عالم بكل ما يكون، عالم أزلا بكل ما هو كائن وكل ما هو حاصل، فالله تعالى يعلمه، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وإنما السؤال هو من أجل الإنسان، وأن يظهر مثل مسألة الميزان ووزن الأعمال، فإن ذلك يرجع إلى إظهار عدل الله عز وجل، وأن الإنسان لا يبخس شيء ولا ينقص من الحسنات ولا يزاد يعني من السيئات، ولا يعاقب بذنب لم يحصل منه، ويثاب بشيء قد حصل منه وبشيء لم يحصل منه فضلا من الله عز وجل وإحسانه، فإنه لا يعذب أحد إلا بذنب وإلا بجرم، وأما الفضل فقد يحصل له بفعله وبغير فعله، كما أن الله عز وجل ينشئ خلقا بعدما يسكن يدخل الجنة الجنة ويبقى فيها فضله، يبقى فيها فضله، فالله ينشئ قوما ويدخلهم الجنة فضلا من الله عز وجل. وأما النار فلا يدخلها إلا من يستحقها ومن عمل أعمالا توصله إليها، فالفضل من الله عز وجل يحصل بسبب وبغير سبب، والفضل الذي حصل والسبب هو من فضل الله عز وجل أيضا، لأن الله تعالى وفق للسبب والمسبب، ولو لم يوفق الإنسان العبد ما حصل منه السبب الذي يؤدي به أو يفضي به إلى العاقبة الطيبة وإلى النتائج الطيبة، فالكل يرجع إلى فضل الله عز وجل، كل ما يحصل للإنسان من نعمة فهي من الله ابتداء وانتهاء، فهو الذي تفضل بحصول السعادة وبحصول النعيم، وهو الذي تفضل بالتوفيق لحصول لوجود الأسباب التي تفضي إلى ذلك وهي الأعمال الصالحة. فإذا الثواب يحصل بسبب وهو بفضل من الله عز وجل، ويحصل بدون فعل شيء من العبد، بمعنى أن الله تعالى يخلق أقواما ما كان لهم وجود من قبل ثم يدخلهم الجنة ويسكنهم إياها، وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. وأما النار لا يعذب بها إلا من عمل أعمالا توصله إليها سواء كانت كفرا أو معاصي. وعذاب وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد أبو داود رحمه الله جملة منها. وأما حديث عذاب القبر فهي كثيرة جدا وقد بلغت حد التواتر، وقد جاءت في الأخبار عن عذاب القبر وحصول العذاب، وجاءت أيضا في التعوذ منه، وجاءت على على على أحوال متعددة، أي أحاديث القبر جاءت على أحوال متعددة في بيان العذاب وكيفية العذاب وسبب العذاب، وكذلك في التعوذ من عذاب القبر، كل ذلك جاءت به الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا سئل في القبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني أن هذا التثبيت في الآخرة بأن يثبت عند السؤال، فهو يثبت في الدنيا على سلوك طريق الحق وسلوك طريق النجاة وسلوك الصراط المستقيم الذي هو خير زاد وأفضل زاد يكون في هذه الحياة الدنيا، الذي هو زاد التقوى، يتقي الله عز وجل، وهذا زاد الآخرة، كل سفر لابد فيه من زاد، فزاد الدنيا فسفر الدنيا يحتاج إلى زاد، وهي الإنسان يأخذ ما يحتاجه إليه ويحمل ما يحتاج إليه من النقود وحتى لا يحتاج إلى الناس، وأما الآخرة فالزاد إليها هو تقوى الله عز وجل والاستقامة على أمره سبحانه وتعالى، فيثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا بالتزام الحق في الحياة الدنيا وبحصول الجواب السديد عندما يسألون في القبر، فيجيب بالأسئلة السديدة التي نتائجها وعواقبها حميدة. وفي هذا بيان أن وفي الحديث بيان أن السنة تبين القرآن، لأن هذا الحديث يبين أن هذا هو القول الثابت في الآخرة، القول الثابت في الآخرة وأن الله يثبت يعني في الآخرة هو لكونه يأتي بهذا الجواب السديد، وهذا التثبيت في الآخرة مبني على ثبات في الدنيا، مبني على ثبات في الدنيا، التثبيت في الآخرة مبني على ثبات في الدنيا على الصراط المستقيم وعلى سلوك المنهج القويم، وهو الإيمان بالله والالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي هذا أن السنة تبين القرآن وتوضحه. نعم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علقمة بن مرثد عن علقمة بن مرثد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن عبيدة عن سعد بن عبيدة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه هو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة؟ الأحاديث وردت بأنه يسأل عن هذا الرجل والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعني يسأل. ولكن معنى قول الله عز وجل ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني يدل على أن السؤال يحصل وأن الناس في قبورهم يسألون ويفتنون. وهذه فتنة القبر وهي ليست خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذه الأمة هي التي تسأل عن نبيها محمد عليه الصلاة والسلام وهي الذي رسالته عامة إلى الثقلين. لكن الآية وعمومها يعني يدل على أن التثبيت يحصل في الدنيا وفي الآخرة. ومعلوم أن ذلك لمن حصل منه الإيمان سواء كان من هذه الأمة أو من غيرها. يكون السؤال نعم السؤال يكون لهذه الأمة وغيرها. نعم. طيب إذا سئل عن النبي من النبي يعني يجيب؟ ما ندري عن قضية كيف يعني هل يسألون عن أنبيائهم أو لا يسألون. لكن كون يسأل عن ربه وعن دينه وأنه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فالذي يبدو أن هذا شامل لهذه الأمة ولغيرها. ما حكم من ينكر عذاب القبر؟ معلوم أن إنكار عذاب القبر يعني إنكار لشيء معلوم بالأحاديث الكثيرة المتواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالذي يكون عالما به يخشى عليه أن يكون كافرا لأن هذا مما تواترت به الأحاديث وجاء به القرآن في قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فإن عذاب القبر ثابت في هذه الآية الكريمة في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالذي يقول أن الإنسان لا يعذب في قبره لا يعني كافر ولا يعني مؤمن أو يعني عاصي وهو من أهل الإيمان يعني معنى ذلك أنه منكر لما جاء في القرآن فتقام عليه الحجة ويبين لما جاء في القرآن وما جاء في السنة. وإذا أصر على ذلك فالذي يظهر أنه يكون كافرا لأنه مكذب بما جاء في القرآن ومكذب أيضا بما جاء في السنة المتواترة. قوله صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث إن المسلم إذا سئل في القبر هل لهذا مفهوم؟ القبر ليس له مفهوم من ناحية أنه لا يسأل إلا من كان مقبورا بل كل يسأل. ولكن ذكر القبر لأنه هو الغالب على الناس أنهم يقبرون. والحالات الأخرى التي هي غير الدفن في القبور حالات ليست بشيء بالنسبة لمن يدفن. يعني كون بعض الناس تأكله السباع أو يغرق في البحر أو تأكله الحيتان أو يحترق بالنار ولا يبقى له يعني رفات ويطير في الهواء لا يقال أنه يسلم من عذاب القبر. فإن عذاب القبر يصل إلى من يستحقه وإلى من هو أهل له سواء قبر أو لم يقبر. ولكن ذكر القبور إنما هو لبيان الغالب على الناس أنهم يقبرون. وإلا فإن الحكم عام لمن قبر ومن لم يقبر. والله عز وجل على كل شيء قدير يوصل العذاب إلى من يستحقه. كما أن من يكون في القبر وقد أكلت في الأرض وتلاشى جسمه واضمحل واختلط بالتراب فإنه يصل إليه العذاب. والله على كل شيء قدير لأن أمور البرزخ تختلف عن أمور الدنيا. والإنسان يؤمن بما جاء به الوحي ويؤمن بالغيب وإن لم يدرك الكنه والحقيقة. لا يكون الإنسان لا يؤمن إلا بالمشاهدة والمعاينة ويقول بل عليه الإيمان بالغيب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر يعني بأن ما يجري في القبور من العذاب تسمعه البهائم وقد سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم والجن والإنس أخفى الله عليهم ذلك، ولو ظهر ذلك لهم ويعني أدركوا ما يجري في القبور من الأهوال ما يعني الحكمة في تمييز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب ما تكون ظهرت، ولكن الله شاء أن يكون الناس منهم من يؤمن بالغيب ومنهم من لا يؤمن إلا بالمشاهدة والمعاينة ولا يؤمن بالغيب، فشاء الله أن تكون أمور الآخرة غيبا وأن يكون ما يجري في الغيبة ما يجري في القبر غيبا حتى يتميز من يكون موفقا ومن يكون مخذولا. ولو حصل للناس ما يجري في الآخرة لما صار الناس إلى هذا الانقسام الذي شاءه الله، يعني شقي وسعيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، كما ثبت في صحيح مسلم. لولا ألا تدافنوا، الناس لو علموا ما يجري في القبور وسمعوا ما يجري في القبور يعني يصيبهم الذعر ويصيبهم الخوف، ويمكن أن يموتوا ويحصل لهم الموت ولا يدفنوا بعضهم بعضا لكثرة من يموت بسبب ذلك. فالله عز وجل شاء أن يخفى هذا على الناس وأن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ولهذا فإن البهائم والحيوانات تسمع لما يجري في القبور من العذاب، والجن والإنس لا يسمعون، كما سيأتي في بعض الأحاديث التي فيها يسمعه يعني كل شيء إلا الجن والإنس، يعني إذا عذب في قبره وحصل ما حصل وصار صياحه وصراخه يسمعه كل شيء إلا الجن والإنس، لأن الجن والإنس مكلفون وقد أخفى الله عليهم ذلك، والبهائم غير مكلفة فتسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أسمعه الله ذلك وأطلعه عليه. ولهذا قال في الحديث الصحيح: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الحاصل أن العذاب يصل إلى كل من يستحقه، قبر أو لم يقبر، ولا يقال كيف يصل إليه وقد تفرقت أجزاؤه في البحر أو في البر، فإن الله على كل شيء قدير، وأمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، والواجب التصديق بكل ما جاء به القرآن والسنة من كل غيب وعدم التردد في ذلك. ولو ومعلوم أن أيضا من دفن الأرض تأكله وتذهب أجزاؤه، والله يعيد تلك الأجزاء من التراب، كما قال الله عز وجل: بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شأن، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قال الله عز وجل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نستخرجه من الأرض، والذي دخل في الأرض واختلط بالتراب جميع الذرات التي اختلطت بالتراب الله تعالى يستخرجها ويعود الجسم كما كان، كما جاء في قصة الرجل الذي أسرف على نفسه وقال لأولاده: إذا أنا مت فأحرقوني وذروا نصف الرماد في البر ونصفه في البحر، فأني أخشى أن قدر الله علي أن يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، ففعلوا. والله عز وجل أمر البحر بأن أخرج ما فيه والبر أخرج ما فيه حتى عادت كل ذرة إلى مكانها وعاد الجسم كما كان فإذا حتى الذي في التراب هو من جنس الذي يتفرق يعني خارج التراب في البر أو في البحر، ويستخرج الله من الأرض كل ما دخل فيها من أجزائه ويميزه، ويرجع كل ذرة أو ترجع كل ذرة إلى مكانها. الحاصل أن ذكر القبور لأن هذا هو الغالب المعتاد للناس أنهم يدفنون الأموات وقد حصل ذلك في أول الخليقة في قصة ابن آدم، وأن الميت إنما يدفن في الأرض، وإنما الذي يحصل غير ذلك هي حالات قليلة بالنسبة لحالات الدفن في الأرض، ولكن الحكم واحد. قال: حدثنا محمد بن سليمان ثم الأنباري. أيضا لو فتح القبر، يعني بعض الناس الذين لا يؤمنون بالغيب يعني لو فتح القبر والله ما رأينا جنة ولا نار، الجنة والنار موجودة ولو لم ترها، الجنة والنار موجودة ولا لم ترها، والله على كل شيء قدير. وقد حصل هذا في الدنيا، الجنة أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم والنار أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وراءه وما رأوها، ما رأوهما لما كان يصلي بالناس الكسوف، عرض عليه الجنة ورأى العناقيد المتدلية ومد يده والصحابة رأوا اليد الممدودة ولا رأوا الذي مدت إليه، لأنهم ما رأوا الجنة ولكن رأوا يده صلى الله عليه وسلم. وهي مندودة إلى العنقود. ولما عرض عليه النار تكعكع ورجع القهقرة. ولما فرغ من صلاته وسألوه قال إنه عرض عليه الجنة. قالوا رأيناك كأنك تتناول شيئا ورأيناك تكعكعت. فقال عرض عليه الجنة فرأيت عناقيد العنب متدلية ومددت يدي لأخذ عنقودا منها ثم تركت ولو أخذت منه لأكلت ما بقي في الدنيا. عنقود واحد يأكل الناس إلى نهاية الدنيا من عناقيد الجنة. ولكن الله شاء أن تكون أمر الآخرة غيبا فلا تكون علانية ليتميز من يؤمن ومن لا يؤمن ومن يكون من أهل الشقاء ومن يكون من أهل السعادة. وعرض عليه النار فتكعكع والرسول صلى الله عليه وسلم رأى النار وهم رأوها. وكما قلت أيضا في الحديث الذي مر لولا أن لا تدافنوا لا دعوت الله يسمعكم العذاب القيام ما أسمع. هو سمع ما يجري في القبور وهم ما سمعوا والبهائم تسمع وهم ما يسمعون. ولله الحكمة البالغة في ذلك سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال من أصحاب هذه القبور؟ قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية. فقال تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال. قالوا ومما ذاك يا رسول الله؟ قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه قال كنت أعبد الله. فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول هو عبد الله ورسوله. فما يسأل عن شيء غيرها فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له هذا بيتك كان لك في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له أسكن. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له ما كنت تعبد؟ فيقول لا أدري. فيقال له لا دريت ولا تليت. فيقال له فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول كنت أقول ما يقول الناس. فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. ثم أورد أبو داود حديث أنس مالك رضي الله حديث أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع. النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع. وهذا الصوت يعني عذاب في القبر عذاب. ففزع فسأل فقال من أصحاب هذه القبور؟ قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية. قال من أصحاب هذه القبور؟ قالوا ناس ماتوا في الجاهلية. ناس ماتوا في الجاهلية يعني السبب الذي سأل لأنه سمع الصوت الذي أفزعه يعني صوت العذاب في القبر يعني صوت المعذبين والذين يعذبون في قبورهم. وهذا مثل ما جاء في القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد وأعظم. وإلا فإنهم معذبون ما داموا في قبورهم معذبون بعذاب النار ويصل إليهم عذاب النار. وإذا بعثوا انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد يعني كانوا في قبورهم يأتيهم يفتح لهم باب من النار فيأتيهم من حرها وسمومها. ولكنهم إذا انتقلوا ألقوا فيها ووضعوا فيها فيكون العذاب أشد من ذلك الباب الذي كان يفتح عليهم ويصل إليهم حرها وسمومها وهم في قبورهم. فسبب الحديث ووجود هذا الصوت الذي هو أفزعه صلى الله عليه وسلم والذي كان لأصحاب تلك القبور الذين هم كفار وكانوا قد قبروا في الجاهلية نعم. فقال تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال. قالوا ومما ذاك يا رسول الله؟ قال تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال. هنا النار يعني لأن عذاب النار موجود في القبر والقبر والذي في القبر يعذب بعذاب النار. والإنسان يتعوذ بالله من عذاب النار سواء كان في القبر أو في نفس النار. ولكن لا يعني ذلك أن أن أن أن, أن, أن القبر يعني ما أضيف إليه العذاب، أضيف إليه في حديث كثيرة، لكن كونه بسبب المناسبة يعني هذه التي سمع فيها الصوت، وأن أولئك يعذبون بعذاب النار، أي يعذبون بعذاب النار في قبورهم، والإنسان يتعوذ بالله من عذاب النار سواء كان في القبر أو في غير القبر، لأن الإنسان يعذب بعذاب النار في قبره وبعد بعثه ونشره ودخوله النار والعياذ بالله. نعم. قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه قال: كنت أعبد الله. فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، فما يسأل عن شيء غيرها. ثم أخبر أن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فسأله عن الله، قال: ما كنت تعبد؟ فيقول: أعبد الله. ويسأل عن الرسول فيجيب بالجواب الحسن، وأنه رسول الله وأنه آمن به، فيعني لا يسأل يعني غيرها، يعني معنى أن هذا هو السؤال وهذا هو السؤال. ولكن جاء في بعض الأحاديث أنه يسأل عن الرب والدين والنبي، يسأل عن العبد ربي والدين والنبي، الأمور الثلاثة هذه التي جاءت في أسئلة عذاب القبر، سؤال العبد عن ربه ودينه ونبيه كما سيأتي في بعض الأحاديث. ولكن يعني هذا يعني دل أو جاء فيه بعضها، وبعض الأحاديث جاء فيه كلها، فلا تنافي بينها، فإن ما جاء يعني في الأحاديث من ذكر الثلاثة، فإن ما يأتي من ذكر الاثنين داخل تحت الثلاثة، أو هو من جملة الثلاثة، أو هو من جملة الثلاثة، فيكون العدد الأكبر الأصغر داخل في العدد الأكبر، أو هو من جزئيات العدد الأكبر الذي هو الثلاثة، والثلاثة كلها ثابتة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسؤال في القبر يكون عنها. نعم. فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له: هذا بيتك كان لك في النار، ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. ثم ينطلق به إلى بيت كان في النار ويقال: هذا مقعدك لو لم تؤمن، ولكن الله عصمك ووفقك فأبدلك به هذا البيت وصرت من المسلمين، لأنك لو لم تكن مسلما وكنت على الكفر لكنت في هذا المكان، لأن الكفار مكانهم في النار وكل كافر له مكان في النار، ولكن من وفقه الله عز وجل وهدى ودخل في دين الله عز وجل وسلم من الكفر وصار من أهل الإيمان فإنه يرى هذا المكان ثم يرى ذلك المكان، وذلك ليكون أعظم في سروره وفرحه وابتهاجه، لأنه رأى المكان الذي سلم منه فيزداد سرورا إلى سروره، يزداد سرورا إلى سروره، ذلك المكان الذي فيه العذاب وفيه عذاب النار ثم يحصل لها السلام منه ويبدل بمكان في الجنة، فإن ذلك يكون سرورا على سرور وفرحا على فرح، وهذا هو السبب في كونه يرى هذا المكان ويرى هذا المكان، يكون ذلك أبلغ في سروره وفرحه وابتهاجه بسلامته من ذلك المكان الذي فيه العذاب، وإبداله وحصول توفيقه لأن كان من أهل ذلك المكان الذي هو في الجنة والذي فيه النعيم المقيم. نعم. فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له: أسكن. يعني دعوني حتى أذهب أبشر أهلي، فيقال: أسكن، يعني ليس لك ذلك، يعني الإنسان لا يرجع إلى الدنيا ولا يخبر أهل الدنيا يعني بما حصل له بأن يرجع إليهم، لأن الإنسان لا يرد ولا يخرج من قبره إلا عند البعث والنشور، ولا يخرج الإنسان من قبره بعدما يدفن فيه إلا يوم البعث والنشور، ولكن لفرحه أراد أن يعلم أهله وأن يبشر أهله، ولكن قيل له: اسكن، يعني اسكن فيما أنت فيه من هذا النعيم. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم الكافر عندما يوضع في قبره يأتيه ملك فينهره ويقول: ماذا كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري. فيقول: لا دريت ولا تليت، يعني وهذا يعني دعاء عليه, وهو يعني خبر يعني خبر بمعنى الدعاء, وهو إخبار عن ما حصل وهو دعاء عليه, ومعنى ذلك أنك لا دريت ولا تلوت ولا تليت غيرك إذ لم تدري, ولا تبعت غيرك يعني من سلكوا طريق السعادة وسلكوا طريق النجاة. فهو يعني إما أنه خبر بمعنى الدعاء, أو أنه إخبار عن واقعه وحاصله, وأنك ما دريت ولا تليت, ما دريت يعني بحيث عرفت الحق, ومعلوم أنه لا يعذب أحد إلا بإقامة الحجة عليه, بإقامة الحجة عليه. ولكن هذا الجواب أجاب به يعني أجاب به عندما سئل, ولا يعني ذلك أنه ما عرف الحق أو ما بلغه الحق, لأنه لا يعذب إلا بعد بلوغ الحق, كما قال الله عز وجل: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهو لا يعذب إلا بعدما تقوم عليه الحجة وتبلغه الرسالة, وهذا قد بلغ في الرسالة ولكنه ما وفق واختار طريق الضلالة وطريق الكفر واستمر على ذلك حتى مات. فيقال: لا دريت, يعني ما حصل منك الدراية التي تنفعك والتي تفيدك, ولا تليت غيرك في الخير, بل تبعت غيرك في الشر. فيقال له: فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس. فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. ويسأل عن الرجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم: فماذا كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس. نعم, أقول ما يقول الناس, يعني والمقصود بالناس هنا الذين ما وفقوا, وإلا فإن الذين وفقوا يعني يشهدون بأنه رسول الله ويؤمنون به ويصدقونه ويتبعونه, ولكنه يقول ما يقول الناس الذين خذلوا كما خذل وتبع غيره في الضلالة, أو تبع أبويه إذا كان يعني هم الذين كانوا سببا في غوايته وإضلاله, كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوجانه وينصرانه. قال: حدثنا محمد بن فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيضربه بمطراق, يعني مطراقا من حديد, يعني مطرقة من حديد بين أذنيه, يعني على رأسه, فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا ثقليه, يعني لثقلين الجن والإنس اللي هم مكلفون, لأن الثقلين لو علموا ما يجري في القبور لتغير حالهم ولتغير أمرهم, وهذا شيء مشاهد في الدنيا. الناس لو كان عندهم مريض في البيت يتألم ويئن أو يحصل منه يعني ما يهدؤون ولا يرتاحون ولا يستسيغون أكل الطعام, وهم يحسون بالتألم والتعصر الذي يحصل من الإنسان بسبب شدة المرض الذي أصابه, فكيف بحصول عذاب في القبر يحصل منه يعني شدة العذاب ويحصل فيه